وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله. ما هو المكر؟ المكر مأخوذ برضو المعنوي لنا من كلام الحس. المكر تبييت الكيد في خفاء مستور، يبيت له كده بس في خفاء يدار على المكر، وإلا لما كانش بالدار كان ما ينفعش. مأخوذ من ايه؟ من شجرة منقورة. منقورة يعني ايه؟ مدارية نفسها. فيه انت تشوف في بعض البساتين الكبيرة شجر عبارة عن زي حجم الاصبع كده طالع ملفوف على حاجة زي المجدول كده، وبعدين تشوف ورق كتير انت لا تستطيع ان تنسب ورقة من الاعلى الى الى عود من هذا العود، يبقى منطقة مدارية خالص. الا اذا بقى ايه قعدت شلت العود وشفت الورق اللي فيه، انما ما حدش شاف حاجه زي ما بتشوفهاش صار ملفوف كده زي الخرزان كده ملفوف ملفوف طططططط كده، تقول انت ما تعرفش الورقه دي بتاعه الايه بتاعه العود اللي هو ما تقدرش تحرك، انما هو ورق مجتمع من اعواد مجتمعه. يبقى بقى المكر ماخوذ من شجره منقوره اللي هي ايه؟ اللي هي سيقان ملتفه التفافا مجدولا بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه الى جسم ما تعرفش، او ده المكر. المكر ده عايز تبييض صحيح في ظاهره انه يعني ايامه، انما في باطنه خيانه. ليه؟ قال لك شهدت على نفسك بجبن المواجهه، لان اللي يمكر بالواحد ويبيت له في الخفاء يبقى عاجز على انه يواجهه. لو كان شجاع كده كان قال له ايه اطلع لي بره، لما ده يبيت له يبقى شاهد بانه ايه على نفسه بانه ايه بانه بعيد. طب وانت بتنكر ليه؟ فايده المكر ايه وانتش قادر تواجه؟ تقوم تعمل تبييت، تقول له هذا التبييت بتعمله لمين؟ لمثلك. يعني الواحد قبلك يصحب بريء على اللي جايه، انما اذا كان في اعلى وقيوم ولا تاخذه سنه ولا نوم ولا تخفى عليه خافيه، وهو اللي بعت الرسول ده وهو اللي عمال بيوجهه، يبقى مكرك انت هيخفى عليه؟ طب واذا هو بقى دار عليك كده ولفلك حاجه تقدر انت عليه؟ ولذلك يصف الله لما يقول ايه والله خير الماكرين. والله ايه خير إيه؟ خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لانك انت بتمكر وهو يعلم مكرك، وهو لما يبري لك حاجه ويخبيها كده ما تعرفش يبقى خير ولا مش خير. ولذلك سمى المقابل ولا يحيط المكر السيء الا باهله. يبقى اذا فيه مكرين، مكر خير ومكر ايه؟ ربنا بيقول انا خير الايه؟ خير الماكرين. وساعة ما يتشير النسبة إلى الله في خير ووصف مثلها يوجد في البشر ما تحرمش البشر بأنهم ينكرون. ولذلك هناك إيه؟ فتبارك الله الله أحسن الخالقين. طب خالقين جمع خالق، والله خالق. طب قال لك وأنا ما أحرمش عبدي إن افتكر حاجة كده إن أنا أسميه خالق يا أخي. طب مو خالق يعني طلع حاجة جديدة، جاب شوية رمل كده وصهرهم ونقاهم مش عارف عمل لي كوبايه ولا عمل لي ازازه ولا عمل لي، يبقى اوجد من عدم ولا لا؟ بس خد بالك بقى، هو اوجد من عدم بس اوجد مترفا ولم يوجد ضروري. ادي واحد. واوجد شيئا لا يتفاعل، ساعة ما يعمل كوبايه تفضل الكوبايه هي كوبايه بس، ما يجيبش كباية ذكر وكباية نتاية ويقول لهم كده يا بعض يطلعوا لنا كبابي ولا يتعلم، لأنه فاكدها الحياة. وهو خدها من مادة الأرض، خد الرمل وخد النار وصهر وعمل، قال لك يبقى خد الأدوات بتاعتي، خد المادة بتاعتي، يبقى إن كان بيخلق أنا مش هحرمه من هذا الوصف، بس أنا أحسن الخالقين لأنني خلقت من عدم النقص. وخلقت ما يتوالد ويتكاثر. انت لو عملت ايه انسان يعمل الحاجه تفضل على ايه؟ انا زي ما هي عليه. انما ربنا يقول لها تكاثروا وانتم يلا الله. يبقى احسن الخالقين ولا خير الرازقين؟ يعني برضه زيه خير ايه؟ الله. ليه؟ ما هو الرازق، الرازق اللي بيديك شيء انت تعمل. طب ما هو الرياض بيرزقني والراجل اللي مش عارف يرزقني، وانا برزق ده بجهدي، وده برزق ده بعلمي، وده بيرزق ده ببأسي، وده بيرزق كلهم غير رازقين. اما بس هو خير الرازقين ليه؟ لانك انت بترزق الغير من مرزوقك من الله. يبقى خير ولا مش خير؟ خير الوارثين، خير الناكلين، كل خير. وعند الله مكروه، وقد مكروا مكرهم اي المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم. فاذا قابلنا ذلك قسم بقوتنا وقدرتنا، تبقى مكرهم امامنا خير، مكره خير، يبقى احنا خير الماكرين. مكروا مكرهم، ومش بس لما مكروا ده عند الله مكرهم، يعني كان ربنا عارف حكايه بتاعت المكر ده من بدري قبل ما يعملوه. يعني كم مزدوج هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا. طب ولماذا ترك الله لكم هذه الكره؟ ام قال لك لان انتصار الرسالات مرهون بقوه المرسل واتباعه، المرسل واتباعه، لكن المرسل واتباعه مقابلين بخصوم. الخصوم دول أمة حيثية وجود الرسالة. يعني ليه جت الرسالة؟ عشان ده لهم، لأنهم مدين الكون فساد. يبقى ما دام الرسالة جاية عشان دول اللي مدين الكون فساد، يبقى هم عايزين يحافظوا على الفساد. اللي جاي يفوح العروس بتاعتهم دي ويدق السيارة ويعمل كلام، يلعبوا منه ولا لا؟ فلا يدخرون وسعا ولا حيلة في انهم يوقعوا بالرسالة وبالرسول وبالاتباع. وسائل الايقاع بالرسالة والرسول اما ان تكون المواجهة. المواجهة لها مراحل. المواجهة بانه يجيب الضعاف اللي راعوا الاسلام ويقعد يضطهدهم ويعذبهم لحد ما ايه؟ ما يرجعوا. كل واحد يجي يسلم وبعدين يرجع ثاني يجيب اسوة يقول لك ده لازم جرب الدين ملهاش يعني رجع قبل يجيبها من الاصره. او كل الدول اقوى منا يبقى مالوش لازمه ادي واحد. وبعدين يواجهه بالقوه. يبقى دول كانوا بيواجهوا بسلب الايه؟ بتعذيب الايه؟ الدعاه من المؤمنين. او يعملوا لهم حرب. بس الحرب فيها مواجهه. او يبيتوا مكر. زي ما ايه يثبتوك او ايه او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ايه يبقى التبييت دي الايه احنا عايزين نخلص من بدل ما نروح للاتباع ونقعد مرسوم ويفضل احنا عايزين الخليه نواه الخليه في الدنيا نواه الخليه كل سات كل خليه حيه لها نواه النواه دي مدينه سليمه كل اللي حواليها هي هنا يمشي يعرف انها تبت لها دوت نفسها وتبت ما دام النواه ايه؟ يبقى العصب وكل العصب في ان تنال الايه؟ النواه. فانك ما ناخد النواه بتاع الخليه الايمانيه دي ونفضل منها. طب ناخدها ازاي؟ طب احنا حاولنا ناخد ونشتري بالفلوس، نشتري بالملك، نشتري بالسياده، نشتري حاجه ثانيه. لو وضعوا الشمس ووضعوا الملك ما نفعش. اما قال لك نخلص منها. من وين؟ شفت وانتو؟ ما تقوم القبائل على قريش تبقى ويانا ده من اهله امنته ويانا يعني على ديننا فاحنا هنقعد بقى نعاديهم من قريش ده احنا ابو لهب مثلا وكان ابو طالب ومش عارف ايه ازاي يقوموا علينا ويبقى دم ومش عارف فقعدوا بقى لحد ما مكروا وفكروا ان ياخدوا من كل فتى ايه من كل قبيله فتى وجلد كده ويقوموا على محمد كل واحد يمسك سيف ويقوموا على محمد الرسول ويضربوه ضربه ربط ايه لما يضربوا ضربة رجل واحد تتفرق دماؤه دم وتفرق دمه في القبائل ما يقدروش ياكلوا كل الايه؟ ونخلص سكر ميت تعملوا زي ما هو بينام وبيقولوا بقى ميت ينكروا ولا ينكروا الايه؟ وبعدين شوفوا بقى لما يكونوا قاعدين بقى في الفيان الجنج قاعدين بالسيوف وبعدين بقى يصبحوا الصبح ما يلاقوش ايه لو يلاقوا عامل المال يلا ايه الحكاية يبقى قال لهم بقى ما انتش هتنتصروا بسلب الضعاف من المؤمنين ولا بتعذبهم ادي وقت ولن تنتصروا ايضا بالمواجهة الحربية ولن تنتصروا ايضا بالتبييت والمكر خلاص التبييت والمكر هذه مرحلة بس التبييت والمكر ده تبييت بشر انس فربنا حد برضه يدينا حاجة ولا استعنتم بالجن برضه عشان يعملوا اي حاجة برضه مش هتنفع ولذلك التحدي كل اجتماع في الايه الانس والجن تقولين دخلين في التحدي ليه قال لك دخلين في التحدي لانه مثلا كانوا بيعتقدوا ان كل شاعر وكل كاتب وكل عام خطيب من شيطان بي لا بقول حلوين الشياطين بتوعكم كمان وياك في التحدي فجت قصة اللي قالوا السحر النبي وانسحر النبي الناس اللي منعوا السحر قالوا مسمعوه الناس اللي اجازوا قالوا يا اخي السحر ده علشان يبين لهم انهم لن يستطيعوا حتى بمكرهم مع الجنس الاخر الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه حيقولوا ربنا حيقول للنبي احنا عاملين كذا وعاملين كذا وعاملين كذا يوم ييأسوا ما دام ييأسوا تبقى المساله ايه تبقى ايه تنتهي وقد مكروا مكره ادي واحد وعند الله مكرهم عنده مش مكر يا جماعه ده جديد عندهم مش جديد عندنا وان وان كان مكرهم لتزول منه الجبال قد مكروا مكرهم مناسب لهم وعند الله مكرهم مطمئن حتى وان كان مكرهم لتزول من ايه اما لك الجبال دي قدام العرب اللي هي اشد حاجه وهي الثابته وهي اللي مش عارف ايه وهي وهي وهي فقال حتى كان المكر يستطيع ان يزيل الجبال وده ما حصلش برضه مش هيقدروا تبقى ايه هنا ايه حرف ما يحرف بمعنى ايه شرطيه ولا بمعنى ايه بمعنى ما لغاية مرة تيجي إيه بمعنى إيه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم هات المعنى كده أمهاتهم ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم تبقى إيه بمعنى مين وقد تكون إيه شرطية فبنشوفها هنا شرطية ولا إيه قال هم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم فاطمئن وان كان المكر بتاعهم تزول منه الجبال مش هيزولوه الله بده يوصف المكر انه شديد يعمل ايه المكر بتاعهم يخلي الجبال تزول قال وان كان المكر بتاعهم معد عشان تزول به الجبال ما يلزم ايه مش هيتمكنوا منه دي عشان يثبت انه ايه شديد أو أنت تقول إيه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تبقى هنا الجحودية يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإحنا قلنا ده أنت اللي عندك تزول الجبال مكرهم ما يزولش الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها إيه نضربها للناس الله. يبقى انت مكروه مش هيبقى يزيل الجبال انت عندك اللي ايه اللي العرب من مين على الجبال يزيل يبقى ان كان مكروه معد لتزول منه الجبال في قراءة ثانية وان كان مكروه لتزول منه الجبال برضو شديد وان كان مكروه مكرا معدا عشان تزول منه الايه برضو قراءة ملتقيتين ولا مش ملتقيتين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله برضو لا تحتملنا ده دي حيثية لأن المكر بتاعه مش حيثين لأن لو المكر أفاد يبقى وعد الله للرسل هي تخلق طب ربنا قال ايه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لأنهم لهم المنصورون وإن جندنا إذن الوعد ده مش ممكن يتخيل. اذا كان مكنون حيالي يبقى الوعد بتاعنا ايه؟ وعدنا لمين؟ وعدنا للرسل. لو ربنا له قال لك ربنا له وعود كتير الشيطان يعدكم مرتبط والله يعدكم ايه؟ يعدكم مرتبط وعد الله الذي بآمن وعد الله الذين لا يستحلفنهم في الارض وعد الله المتقين مش عارف وفي وعد للمؤمنين وفي وعد لمين وعد للرسل فاذا كان الله لا يخلف وعده لدون الرسول ايخلف وعده للرسول ادي السبب لان الوعد كان قياس الاسلوب يعني اللي نفهمه كده يقول ما كان الله مخلف رسله وعده لان المخلف ايه الرسول وبعد الوعد هو ده الثاني ما كان الله ليخلف رسله وعده مش معنى بقى نطق وعد ايه قالك لا ده عشان يبنها بالامكن يبقى الوعد مش مخلوف حتى لغير الرسول فكيف بالرسول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله هي الاصل ايه العباره لا تحسبن الله مخلف رسله وعده مش كده ولا لا ليه غير الوعد قال لك لا الوعد في اطلاقه من الله لاجل موسع فكيف به اذا كان الايه الرسول طب عدم خلف الوعد يبقى فيه هينصره ما ننصره ايه؟ رسوله النصر يقتضي هزيمة المقابل النصر على الصفة والهزيمة عايزة صفة النصر ونصر عزيز لا يغلب والهزيمة الانتقام نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ده مناسب لمين نصر الرسل وانتقام يبقى اذا ايه عدد الايه ايه في مثلا ايه النصر يقول لك ان الله قوي ايه قوي عزيز لما يكون بده يغلب الجهه ما دام قوي يبقى عزيز برضه يعني محدش هيغلبه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الله ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم واخرنا لاجل مش عارف ايه مش عارف على تبع الرسل ومش عارف ومين بدعوتك ومش عارف ايه رجع لمين اليوم فاراد ان يقول ان الكون الذي طرا عليه ادم وخلفته بعده ذريته كون معد لأسباب المخلوقة ليه فخلقي فيه يعيشون في أسبابي أنا عامل لهم أسباب اللي عايز يأكل لازم يمزق مش كده واللي عايز يخبز لازم يجيب ايه وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده في ايه مع ايه الأسباب والأسباب منصورة في الكون لكل مخلوق لله ولذلك قلنا المؤمن والكافر في ثواب فاللي يجي يجلب لها يخلفهم ولذلك ده بيرد على مثل ما يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي هم اللي قال لا انت يا اخي تركت عطاء الربوبيه وهو تناول عطاء الربوبيه ما دام هو تناول عطاء الربوبيه وهو جه خلاص يا اخي بس هياخد دلوقتي من كان يريد حرص الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا وما له في الآخرة من ايه نصيب يبقى مدام خد عطاء الدنيا يا اخي وتيجي تقول له هم متقدمين احنا متخلفين يقول دي كانت ضربة لازم من يوم الاسلام لا ده الاسلام في 50 سنة راح مسيطر بجناحين كده على الدنيا كلها وجاب اعتى دولتين واعتى حضرتين ثالث والثالث زي روسيا كده ومن في الغرب زي امريكا وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكه وبعدين خد الحضارة من الدنيا واعاد عنده كام هل الاستسلام ثم تقدم تبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقال هذه المقارنه يشوف يقول له افرق بين عطاء ألوهية بالتكليف تفعل ولا تفعل وعطاء ربوبية في الأسماء الحياة. عطاء ربوبية دي منين؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن. قال له لا ومن كفر. مش قال له ايه؟ مدام مسألة أسماء، مسألة أسماء. ولذلك التقريع للمسلم تقول له من يعبد الله أولى بسره في الوجود. بقى تخلي المكافر بالله ياخد أسبابه من إيده ويتمتع بقى ومساعدته بيحصل كده، ما تخاف لا يكون كبيرة. تقول له إحنا كده إحنا عادنا عملنا حضارة وعملنا كذا، يبقى كل المسلمين تخلي الجرعتين الاثنين جرعة دين حينما تمسكوا به تأخروا وسموا نفسهم عصور الإيه؟ كانوا في عصور الظلمات مش بيسموه العصور المظلمه. اهل العصور المظلمه عندهم دي عندنا احنا الايه؟ العصور المنمره. باريس اللي هي بتاعت الحضاره، وحي من الخليفه المسلم بعث لهم ساعه كانت تدق بالميه، يعني القطره تنزل تمشي العرب. فلما سافرت فيها فطار، هم اللي قالوا فيها فطار. زي احنا اول برضه ما جابوا لنا التلفزيون واللي مش عارف ايه، هذا في فطار. ما صدقوش اللي هم يقولوا دور لك على القرآن، فدار القرآن وقالوا قلنا استفاد حتى القرآن. وما هم كانوا قرآن مش عايزين يقولوا لك لا دي تفتح يا شيخ. احنا بقى اذا لما نلتفت الى عطاء الربوبية نقول ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهية، ناخد الايه؟ نبقى ناخد الايه؟ الاخر. إذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتولد معد لنا الأرض. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ايه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سبنا. يبقى إذا معدة من قبل كده ولا لا؟ كلها معدة، بس معدة تعداد أسباب. لكن في الآخر ما فيش أسباب، بقى مش لحنين لا ولا نقنع ولا لكن أسباب. دعنا هنروح المسبب يقول ايه؟ اشتهي نفسك تلاقي كل حاجة. ايه يعني عشان ايه الحكاية دي؟ قال لك لأن قدرة الله تجلت في الدنيا بتاعتني في أنه سخر الأسباب والأسباب تطيعك. تعمل النار كده تولع، تطيعه النار دي من عظمة الخالق دي. سخر لك دي والشمس العز يكون ما تطلعش ولا القمر قال لا قامت ولا القمر ما كلها دي عظمة مين؟ عظمتك انت يا مستفيد ولا عظمة من سخر لك هذا؟ هو اللي سخروه انت ما عملتهاش. كويس قوي كده. تقول لما نيجي بقى الارتقاءات في القدرة، انه وهبك في الدنيا باسباب. صحيح هو وهب الاسباب، قال لك بقى ان اعمل لك طموحات قدرة وحقدك بقى في الاخر وقول بلاش اسباب وتعيش بيه يعني بس في المسلم. تبقى ادي العظمة النهائية بعد ما كنا بالوسيلة والاسباب هنبقى بمين؟ يبقى ايه ادي الارتقاء بمجرد ما يطلع بيانك الحاجة الكلمة تلاقيها ايه؟ تبقى اذا ما مش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء ما مش عايز الحكاية دي لانه خلاص هنا الاسباب. يبقى الارض هتتبدل لغير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب. يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمة وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش الا هم وربهم. وبرزوا لله ايه؟ الواحد الايه؟ القهار. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهة. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، حتكون الساعة، حتكون الساعة، هيبقى فيه جنة، هيبقى فيه جنة، هيبقى فيه خلاص. أما فيه يؤمنون بالإيه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له طيب لكل حق حقيقة، سيدنا رسول الله لكل حق يخسر ايه مؤمنا حقا؟ يعني مش عارف معنى الكلمة دي ولا كلام بس بينقال كده. وبيقول اصبحت بالله مؤمنا ايه حقا. قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدين فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الترام زين ده، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة واقعة قدامه. قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذا المؤمن مؤمن بأن في إله وأن قيامه وأن يتهنى وأن يوقع، مش عايز كلام كده. إنما دوكا ما عندوش، فكلمة وبرده هيواجه مواجهة ما كانش منتظرها الكافر. ومن ذلك قال القهار، وواحد ما فيش إله كان هيبرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطري ولا لا مصلحة. ولذلك هناك في الآية الثانية مثل الذين إيه كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. هو بالحكاية جدا ما كانش بباله. شو بقى كلمة واحد قهار؟ يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب، والذنب قلنا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله، وبعدين الذنوب التانية اللي دول. ده المجرم اللي ارتكب جريمة، تراهم مقرنين في الأسفار. شو بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم يا بعض كده عشان بقى النكس البعض. بقول لهم انت اللي عملت يقولوا عبدوه البعض قبل ما يروحوا للعذاب التالي. جيبوا مجرمين في الأسفل. قال لك وترى المجرمين إذن مقارنة في الأسفل، يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي ما ربطون في حابل، زي ما بنشوف كده مجرمين يروحوا عاملينهم إيه؟ ربطينهم في حابل كده ولا يتعلم إيه؟ ويشلدون. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا يا بعض. الله، كل جماعة يا جماعة، مش ولا كل جماعة يا جماعة بقى، لأن هم الجماعات اللي من صنف واحد عادة هي اللي بتبقى لهم المواد. فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من نفسهم هيقولوا ايه؟ ولذلك يقول ايه؟ يا رب ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. الله، اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعفو. الله، يبقى هيبقى في ايه ويا بعض؟ هذه معنى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين مرسوسين كده في بعض. هم شوف ازاي احنا ربنا عمل كده ايه؟ ليش انت مش عارف؟ انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كذا وضربتني على ايدي وانت لا ما تعملهاش. انت الله يجزيك خير عني. شوف قلبك. ويبقوا في ايه؟ ودول في ايه؟ في الفرح؟ ودول في ايه؟ كده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد اللي يبقى زي الفرقات كده. في ناس يقيدوه بس من رجليه. وفي ناس يكلبشوهم من ايه؟ من ايديه. وفي ناس ياخذوا رجله ويأيدهم ويعنق. اللي هم ايه؟ نجعلنا في اناخين ايه؟ خلالة في الاسفلت وهم ايه؟ وهم مخبحون. يبقى اذا المراحل برد حسن الدراسة. واحد يبقى فيه صفد هنا، واحد يبقى فيه واللي في ايه، واحد يبقى فيه واللي في عنق، واحد تطلبت ايد ورجله. سرابيلهم من قطران. السرابيل ده سرابيل وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الأميس، يلي الايه في الجسد. تصور بقى

واما من خفت موازينه في امه. طب يا رب واللي تساوى يبقى انا عايزين ضروري حاجة اهي دي فسرتها صورة الاعراف. وعلى الاعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت ايه لم يدخلوها وهم ايه لان رحمة الله سبقت ايه فهي المرجح. اتبقى ان الله سريع ده كل دي الصور الكلي كل نفس بما كسبت يبقى معنى ايه ده استغراقية كل نفس هتعرف هذا. شوف كل نفس بقى من لدن ادم بقى جن وانس بقى كمان من لدن ابليس ومن لدن ادم ها؟ قال لك الله انت هتستصعب العمليه دي ليه انما تستصعب الاعمال اللي زي العلاج اللي بيعالج العمل انما اللي بكون ده اللي بكون ده مش ولذلك الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما يقولوا له يا رب حاسب الكل يا ربي مره واحده كده قال ان الله سريع الحساب اي أيوة معنى كل كده كل نفسه قال ايه كما يرزقهم في نفس واحد الله ايه الحكايه ان الله سريع الايه سريع الحساب. هذا بلاغ للناس اذا سمعت اشاره فاما ان يكون المشار اليه قد سبق واما ان يكون كل هذا الرجل او هذا الذي رايت بتشير الى مين واحد كان قبل كده او طب هذا اللي هو ايه بتشير الى ايه هذا اي المذكور في هذه السوره كله ولا من اول ولا تحتمن الله غافلا عما امنوا الظالمون وفرق. كل دي امانك لما تقول هذا القران كل اللي يجيه وخلاص وفيه المسائل لانه ما دام بتقول هذا بلاغ والبلاغ حدوده ايه مش كل شيء نزل من الله يبلغ. هذا بلاغ للناس كلمه هذا بلاغ للناس اعطتنا ما يعطيه النص القانوني الحديث لأن النص القانون الحديث حين تجي واحد تدينه جزاء على حاجة وعمل حاجة يقول لك لا يصح أن تعاقبه إلا إذا جرمته ولا تجريم إلا بنص ولا نص إلا بإعلام يبقى عايزين إيه عايزين نعاقب. ما فيش واحد يجي يقول لك أنت عملت الشيء فلان يا أخي كده راح أضربك هو انت قلت لي قبل كده اللي يعمل دي ينضرب يبقى ما تعاقبنيش على فعل الا اذا كنت قد جرمت الفعل اولا اعتبرتك جريمه انما فعل لسه هتعتبره جريمه بعد ما عملته لا ما فيش حاجه اسمها ايه مش كلام من روش اثر رجع الحكايه دي يبقى لا تجريم الا ايه لا عقوبه الا بتجريم والتجريم يجي ازاي لازم يكون فيه نص كذا جريمه اللي يعملها يعاقب كده. طيب وجبت النص انت اللي عملت النص يا صاحب التقليد قام قال لك لازم اعلام بالنص اللي احنا بنسميه وينشر في الوقائع المصريه جريده الدوله المصريه يبقى لما واحد يقول انا ما اعرفش الحكايه دي يقول له لا يقول منشور يا خالد جهلك بالقانون لا يعطيك جهلك بالقانون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومهمة بعث الرسول البلاغ عن الله بمنهج الله الذي يصون حركة الحياة هذا البلاغ يبقى هذا بلاغ للناس يبقى إن كنا هنعاقب بقى ونجاز كل نفس بما كتبت وأنا سريع الحساب فبعد إيه بعد أن بلغنا بلغنا يبقى خلاص الكلام منطقي لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعلام وذلك هو الاعلام وهو الايه البلاغ ولذلك مهمه الرسل البلاغ بس انما عليك الايه وعلينا الايه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وبعدين ابلغتكم رسالات ربكم مش كده ابلغتكم ما ارسلت به كلها من الرسل يبقى إذن لا حجة لقائل بأنني أخذت بذنب لم أعرف أنه ذنب وقت التكليف وما دام عرفت ان ذنب وقت التكليف يبقى انا ارتكبت القحة امام مين؟ امام المكلف. البلاغ يجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا لينذروا. قال لك اه. طب الانذار معناه ايه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل ذنب عشان يبقى له فايده، يبقى له فايده. الفايده انك انت بتجيب لي بشاعه الامر فبتنذرني. وكذلك التبشير، تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم ياتي ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قال طب ما هو يبشره ايضا البلاغ ايه؟ اما قال لك لان اصل البشاره مش عايزه حاجه الا ان خيبت اللي حي ايه؟ خيبت اللي حيقع، لان اللي عمل خير ده يعني خلاص. انما خيبت مين؟ في اللي مرتكب الاوزار ومرتكب الذنوب. ولذلك يجي مثلا يقول لك الانذار ده بالشر اللي يمكن ان ياتي الانسان من ارتكاب اي عمل تذكير به نعمه. التذكير دي لما تيجي تقول لابنك ايه؟ ذاكر يا ولد. ده لما تسقط يا ابني الاساتذه يحتقروك واخوانك يستهزئوا بيك واهلك يظنوا عليك واهلك. ساعه ما تيجي تقول له كده يبقى دي نعمه برضه انك انت ايه؟ انك انت بتنبهه. ولذلك بعض الناس اللي برضه زي ما قلنا كده يحبوا يستدركوا على كلام الله يقول لك في سوره الآلاء، سوره الآلاء اللي هي سوره الايه؟ الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد كل حاجه يقول فبأي ايه؟ آلاء. بيسألك يعني يقول لك طب النعمه دي انت خلق الانسان من ايه؟ من خلصال كالفقار، وخلق الجنه من مارج ايه؟ من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دي نعمه. بيسألوا يقول له طب بالله دي في رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، فبأي آلاء ربكما ايه؟ تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، طب دي تكذبها دي؟ فبأي آلاء ربكما ايه؟ تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر ايه؟ كالأعلى، فبأي آلاء ربكما ايه؟ تكذبان؟ طب كل من عليها فان؟ التي بقى يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ايوه اقول له احضر الدنيا دي مش دايما يا ابني ده هتموت. يبقى نعمة ولا لا؟ يبقى نعمة. قلت له على كل من علي أفان ويبقى وجه ربك بالإيه؟ بالجلال والإكرام. يبقى مش فاهمينه كده، إنما الباكي هيقعد يحسب يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يسأله من في السماوات والإيه؟ والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تستنفر لكم أيها الثقلان؟ بقى هنفضلكم يعني؟ طب بقى هنفضلكم دي كلام يخوف ولا لا؟ يقول فبقى ما انا بخوفه يبقى بخوفه عشان يحتطع، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ويقول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض انفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فباي الاء ربكما نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وبرضه يقول بعدها فباي الاء ربكما ايوه بيقول لي على الشر اللي هيجيني، يبقى بينبهني على ان انا ايه؟ ما عملوه ان شاء الله. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. طب ده دي لسه هتحصل، فبأي آلاء ربك؟ كل بقول لك على اللي هيحصل فهي دي الايه؟ دي كلها الايه؟ كلها النعم. طب ينذر به. يبقى اذا ساعة ما تبين للانسان مغبة العمل السيء للذرة يبقى كأنك تقدم اليه نعمة وتسدي اليه ايه؟ وتسدي اليه جميلا وايه؟ ومعروف. وليعلموا انما هو اله واحد. اله واحد اما هي القضيه القمه، قضيه الايه؟ القمه. اله واحد بنصدر كلنا عن امره، لان اللي بيخلي الناس تختلف ايه؟ لان المهم ان تتضافر حركه الاحياء وتتعمد، مش ان تتعاند. انت بتعمل حاجه وجاي يديك يبقى باسمك بتتعاند مع حركتك بتعاند ايه؟ متى يبلغ البنيان يوما تبنوا اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. يبقى اذا مهمه الحياه ان نعمل حركاتنا ايه؟ ومواهبنا تتعاضد مش تتعارض. الموهبه دي تعدد الموهبه الثانيه، مش انها تفضل ضده لما المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مجتمع ايه؟ يبقى كله متحرك في اتجاه واحد، بس لانه من اله وامر واحد. مش انت خدت عن دي. ولذلك ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق، مش كده ولا لا؟ وما كان معه من اله. اذا لو كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. ضرب الله مثلا ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، مش شركاء متفقين حتي، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ عبد ما ليس الا سيد واحد، وعبد له 10 اسياد شركتين، وكل واحد من الشركاء مختلف مع المين. شوف التبديده بقى اللي تحصل. هذا بلاغ للناس. اذا قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ من سمعه من لم يسمعه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها واداها. عشان ايه؟ لمن لم يسمعها، عشان تفضل سلسله البلاغ ايه؟ متصل. اذن فاذا لم يبلغ قوما يبقى الوزر على مين؟ لا، مش على القوم، على من لم يبلغ. لأنه انت ما خدتش شرف التبعية لرسول الله. ده شرف التبعية لرسول الله انك محمد ما حمل الانبياء السابقون بعد رسلهم. اللي يعلم حكم يبقى نبي بيبلغه، ولذلك مطلوب منه ما طلب من الرسول. هو قال له ايه؟ ايه؟ لتكونوا شهداء، لتكونوا ويكون الرسول يبقى شهد انه بلغكم، فبقي عليكم ان تبلغوا مين؟ ان كنت تبلغوا الناس. يبقى كلمة هذا بلاغ للناس، اللي يسمعها منك يبقى يعرف حكمي به يبلغه، ولما تعرف حكمه وتبلغه يمكن اللي تبلغه ينتفع باكثر منك. يمكن انت خدت الحكم ولا عملتش به، يمكن هو لما يسمعه يعمل رب مبلغ ايه؟ اوعى من سامع. ولذلك بقول لك اياك انك انت تخلط بين المعلومات تقال لك وبين سلوك من يقولها لك، مالكش دعوه بيها. خذ بعلمي ولا فرقا الى عملي، واجني الثمار وخلي العوده للناس. وخلي العوده للناس. يبقى هذا بلاء. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من البلاغ عن الله فليحمل هذا البلاغ لمن يليه لتظل الرسالة منشورة. ولذلك أجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتوا واخدين مهمة الأنبياء. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد، لان البلاغ اللي جاي ده جاي من الله على الرسول، والرسول امين في تبليغه، ولا يمكن ان يصدر عن الواحد الحكيم اوامر متضاربة، انما التضارب كان ينشأ من اختلاف الامر او من عدم حكمة الامر. وليعلموا انما هو اله واحد. كلمة واحد دي ليه؟ علشان احنا قلنا في الاول ما تكلمنا كلمة واحد عشان تمنع الشرك. واحد يعني ما فيش افراد زيه، انما احد الناس فاهمين انها مرادفة. الواحد الاحد يقولوا لا، ده الواحد لها معنى واحد لها معنى. واحد يعني ما فيش زيه، انما احد مش مركب من اجزاء، ملوش اجزاء. ما ليش ايه اجهزة؟ ليه؟ قال له لانه لو كان ذا اجهزة لكان في ذاته محتاجا الى ابعاضه. يبقى البعض ده محتاج لده، القلب محتاج للرئة، والرئة محتاجة للمش عارف الايه، يبقى ذاته محتاجة لبقى ما ينفعش الكلام ده. وما دام البلاغ حقيقي ونعلم القضية الاساسية الاصيلة دهيا، ابقى اولو الالباب يستقبلون هذا البلاغ ويستقبلون الالوهية الواحدة بأوامرها، يستقبلونها بايه؟